السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الخامس من سلسلة أحاديث الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الراوي فيه هو السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله اتجوز السيدة خديجة، وفي حياة السيدة خديجة ما اتجوزش أي زوجات تاني لحد ما توفت السيدة خديجة، وبعدين بأمر من الله اتجوز بقى عدد من الزوجات، وكان كل زواج ليه حالة معينة بهدف التوسع في الدين. فكانت السيدة عائشة رقم ثلاثة، يعني اتجوز السيدة خديجة، بعدها السيدة سودة بنت زمعة، بعدها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها. طبعا زوجات الرسول كان بيطلق عليهم أم المؤمنين. طيب السيدة عائشة الراجح في كتب السيرة إنها ما خلفتش، هي في اختلاف في الموضوع ده، يعني في ناس بيقول إن هي حملت وسقطت، وفي ناس بيقولوا إن هي ولدت يعني رضيع بس مات في أيامه الأولى، ولكن يعني الكلام ده عليه اختلاف، إنما الراجح إنها ما خلفتش. طيب ليه بنقول عليها أم عبد الله؟ دي كناية كنت باسم أم عبد الله نسبة لعبد الله بن الزبير اللي هو ابن السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أسماء تبقى أخت السيدة عائشة، يعني السيدة عائشة تبقى خالة عبد الله بن الزبير، فهي اتكنت بيه. فسبب إن احنا قلنا أم المؤمنين عشان هي زوجة رسول الله، وزوجات رسول الله كانوا بيسمى بأم المؤمنين، وأم عبد الله ده نسبة لعبد الله بن الزبير اللي هو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر الإيه الصديق. طيب الصيغة بتاعت الحديث بتقول ايه؟ بتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي من يعني من اكتر الصيغ اللي بتدل بقى على ايه؟ على الدقة الشديدة، لان معنى كده ان هو كان بيكلمها او بيحدثها او بيقول لها على طول، فان الحديث ده هي سمعته منه على طول، هو قاله لها مباشرة، فدي من اقوى الصيغ. قال ايه بقى؟ قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صيغة تانية قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ الحديث ده هو ميزان للأعمال الظاهرة. فاكرين أول حديث أخذناه إنما الأعمال بالنيات، أول حديث خدناه الحديث رقم واحد في سلسلة الأربعين النووية، قلنا إن ده ميزان للأعمال الباطنة اللي هو الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أما الحديث بتاع أمنا عائشة ده هو ميزان للأعمال الظاهرة. لازم اي عمل، احنا قلنا ايه؟ قلنا شرطي قبول العمل ايه؟ قلنا الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله. الاخلاص لله يعني وانا بعمل العمل ما رايش به ربنا، ما عملوش عشان الناس يقولوا ده عمل، ده شيخ، ده راح، ده جه، ان انا بعمله مخلصا لله وبعمله لوجه الله، مستنيه بس ربنا هو اللي يتقبل العمل ده مني ويجازيني عليه ويرضى به عني. وتاني شرط من شروط قبول العمل هو المتابعه لرسول الله، ان يكون على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ما ينفعش مثلا اجي اقول انا هصلي الفجر واصلي اربع ركعات، طب ما ده كده بدعه، لان كده الرسول ما صلاش الفجر الا ركعتين، اصليها انا اربعه ازاي؟ فلازم يكون عملي عشان يكون مقبول، يكون على سنه رسول الله وموافق لايه؟ للشريعه. طيب لازم نعرف مع بعض يعني ايه بدعه. البدعه هو الاستحداث في الدين، مش الاستحداث في الدنيا، الاستحداث في الدين. وبيطلق البدعة على أي عمل مستحدث ويضاف إلى الدين وما يكونش ليه أصل في الشرع. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مركبش طيارة، الرسول مركبش عربية، لما أجي أركب أنا طيارة أو أركب عربية يبقى أنا كده ابتدعت في الدين؟ لأ، هو الحاجات دي ما كانتش على ايامه، وبالتطور بقى فيه الحاجات دي، فانا لما اركبها ما فيهاش اي مشكله. انما البدعه لما اجي احتفل بمولد النبوي الشريف وهو ما احتفلش بيه، ده بدعه، لان يعني دي حاجه تخص الدين ان هو مولد النبي، واجي احتفل بيه وهو ما احتفلش بيه، ولا حد من الصحابه ولا حد من زوجاته اللي هم كانوا بيحبوه اضعاف اضعاف اي حد، فده كده يبقى بدعة. لما اجي اقول حديث عن الرسول، الرسول ما قالوش، او اجي اعمل عمل الرسول ما عملوش، او اختار للعمل ده وقت او زمان الرسول ما اقروش، كل دي تبقى بدعة. فالبدعة عشان تبقى بدعة لازم إنه يكون العمل مستحدث، وإنه يكون العمل المستحدث ده يكون في الدين ويكون لا أصل له في الشرع. تمام؟ يبقى إحنا قلنا كمان إن إنما الأعمال والنيات ده ميزان الأعمال الباطلة أو ميزان باطن الأعمال. إنما لما بقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فدوت ميزان الأعمال الظاهرة، الأعمال بقى اللي إيه هتبان للناس، اللي هو الحج، هنحج بأنهي طريقة، الصلاة، الصوم، الحاجات دي كلها بتبقى باينة للناس، لازم أكون متبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة معناها أني أخترع أو أستحدث حاجة في الأمور التعبدية أو في الدين بهدف أني أتقرب لله سبحانه وتعالى، ولكن الحاجة دي الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملهاش، يبقى أنا كده إيه ببتدع. طيب يبقى العمل لازم ان هو يوافق للشريعة من حيث ايه بقى؟ لازم ان هو يبقى موافق للشريعة من حيث الجنس بتاع العمل ده، لازم يكون موافق للشريعة من حيث التوقيت بتاع العمل ده، لازم يكون موافق للشريعة من حيث الكيفية بتاعة العمل ده، لازم يكون موافق للشريعة من حيث الزمان بتاع العمل ده، لازم يكون موافق للشريعة من حيث السبب بتاع العمل، لازم يكون موافق للشريعة من حيث الجنس بتاع العمل. يبقى لازم عشان العمل يبقى متابع لسنة رسول الله يبقى متفق معاه في السبب، في الجنس، في القدر بتاعه، مقدره قد ايه، في كيفيته، في زمانه، في مكانه. طيب تعالى كده ايه نشوف امثلة عشان نفهم اكتر. يعني مثلا لما اجي انا اتعبد في ليلة 27 من رجب بدعاء في الليلة دي خصته بها بالتحديد، او اصوم في الليلة دي بالتحديد، او اقيم الليل والتهجد في الليلة دي بالتحديد، والرسول ما عملش كل ده، يبقى ده كده انا بتعبد وبقرأ قرآن وبصلي، يعني بعمل حاجات صالحة وحاجات كويسة، بس مش على سنة رسول الله، يبقى العمل ده مردود عليا، ما خدش بيه ثواب. ليه؟ لان انت كده ابتدعتي في الدين. هو الرسول قال لك تعمل الحاجات دي في ليلة 27 رجب، انما انت متعودة بتصومي على طول، متعودة ان انت بتقيمي الليل والتهجد طول السنة، فلما تيجي تقومي ليلة 27 رجب انت ما قمتيهوش بسبب انه ده ليلة 27 رجب، انما انت بتقوميه لان انت متعودة اصلا تتهجدي وتقومي الليل، ما خصتيش الليلة دي باحياء معين، او مثلا ليلة 15 شعبان، كل الليالي دي ما ينفعش ان انا اخصها بحاجة معينة، لان الرسول ما قاليش حاجة زي كده. كمان التعبد لازم يكون موافق للجنس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ في عيد الأضحى أنا شرع ليا أن أنا أضحي بالإيه؟ بالأغنام، بالماعز، بالإبل، بالبقر، ما يجيش أنا مثلا أذبح حصان وأقول أنا بضحي، هو ده مش من جنس الأضحية، يبقى أنا كده عملي مردود عليا، لأن الأضحية كان من يبقى من إبل، من بقر، من غنم، فما ينفعش. طيب القدر زي ما قلنا، أنا بصلي الفجر ركعتين، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، ما ينفعش أصلي العشاء 3 ركعات، ما ينفعش أصلي الظهر ركعتين، ما ينفعش أصلي الفجر 4 ركعات. ليه؟ لأن لازم تكون موافقة للقدر اللي هو فيه السنة واللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، يا إما يكون العمل ده مردود عليا ويكون بدعة. كمان العمل لازم يكون موافق للشريعة في الكيفية، الطريقة بتاعته، يعني أنا بصلي مثلا الفجر في وقت الفجر بطريقة معينة، المفروض مثلا ان انا بصلي بقول الاول الفاتحة وبعدين سورة قصيرة وبعد كده بركع وبعد كده بقوم من الركوع بعد كده بسجد بعد كده بستنى بين السجدتين وبعدين ارجع اسجد تاني، ليها كيفية وليها طريقة معينة. ما ينفعش مثلا انا ابتدع بقى في الصلاة دي واصلي بمزاجي بطريقة تانية واقول ده انا بعمل حاجة كويسة ده انا بصلي، لا، لازم اصلي بالكيفية والطريقة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيها بيصلي. فما ينفعش مثلا اسجد وبعدين اركع، لا، هو ركع وبعدين سجد. ما ينفعش اقول السوره القصيره وبعدين ارجع اقول الفاتحه. ما ينفعش اول ما يعني ما ابتدي اصلي اروح سجده وبعد ما اسجد اروح قايله الفاتحه. هي ليها اركان وليها ترتيب وليها طريقه، لازم اعمل بالكيفيه اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان الزمان، ما ينفعش مثلا اجي احج في ايام غير ايام ذي الحجه، ما ينفعش اقف بعرفه غير يوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم الوقوف بعرفه، عشان يبقى انا حجيت وحجيت على سنه رسول الله وبالكيفيه اللي علمها لي رسول الله. فكل ده عشان العمل بتاعي يكون موافق للسنة ومتابع لرسول الله عشان يتقبل مني، مش لازم ان انا ابقى عامل عمل طيب او عمل حسن واقول ده هيتقبل مني. لا، ما هو العمل الطيب والعمل الحسن ده ليه شروط، لازم تكون مخلص في لله ومتابع لسنة رسول الله، ما تبتدعش في الدين. وزي ما اتفقنا البدعة بتكون في الدين مش في الامور الحياتية. يعني الامور الحياتية في تطور، دلوقتي احنا ماسكين موبايلات عندنا نت، مش معنى ان احنا نستعملها يبقى احنا ابتدعنا. ما هو ايام الرسول لا كان في موبايل ولا كان في نت ولا كان في الحاجات دي. انما البدعة معناها الاستحداث في الدين، ان انت تخترع في الدين، تتعبد بطريقة الرسول ما كانش بيتعبد بيها، تخترع حاجة او تضيف حاجة للدين، هو دي البدعة. وطبعا لازم نحذر البدع جدا، لان البدع مهلكة ومن الكبائر وممكن تخرجنا من الملة خالص. فالحديث ده من الاحاديث المهمة جدا اللي بيقوم عليها مدار الدين. الحديث بسيط جدا ولكن مهم جدا ان احنا نعرفه ونعرف اهميته ونعرف كيفيته. لازم ان احنا نشوف العبادات اللي احنا بنقوم بيها، ما ناخدهاش بقى من فيسبوك ولا ناخدها من اي حد بينشر بوست، لا، لازم تكون متابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتأكد من حاجة زي كده، يعني انت مثلا هتلاقي في ليلة 27 رجب الفيسبوك بقى مليان ادعية وصلوات، وتلاقي مثلا دلوقتي في الحرب بتاعت غزة يجي يقولك احنا عاملين الصلاة المليونية وهنصلي على الرسول مش عارفة كم مرة بنية مش عارف ايه. الكلام ده كله ملوش اصل. انت صلي وادعيلهم، الدعاء مشروع، التجئ لربنا بالعمل الصالح، التجئ لربنا بحبك في رسول الله وهيستجيب ليك. انما مفيش حاجه بقى اسمها الصلاه المليونيه وهنصلي مش عارفه، يعني ما تبتدعش في الدين. الرسول ما عملش كده لما كان بيغزو او بيقوم بحرب او بيقوم بغزوه من الغزوات، ما عملش الكلام ده. فانا ما جيش اعمل حاجه تبقى بدعه وترد ايه عليا. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. كده احنا اتممنا شرح الاحاديث من 1 لـ5. ان شاء الله هناخد الاسبوع ده اجازة عشان اي حد ما جابش الخمس احاديث يجيبهم. وموعدنا يعني مش الاثنين الجاي ده، بقى الاثنين اللي بعده، يعني انتوا اهو عندكم فرصة الاسبوع ده كله والاسبوع اللي بعده كمان. هنسأل ان شاء الله في الاحاديث من الحديث الواحد للحديث الخمسة، هيبقى فيه كده يعني كل واحدة تقول مثلا انا جاهزة، هنبتدي ندخل على الخاص في الفويسز في الواتس، نسأل في الاحاديث كده وفهمها، ونسأل في التسميع بتاعها من احاديث واحد للحديث خمسة. وان شاء الله هنعمل كده كل ما نخلص خمس احاديث، يعني هنخلص الخمسة التانيين من الحديث السادس للحديث العاشر، نرجع نسأل من الحديث الاول للحديث العاشر، عشان الاحاديث طبعا يعني دي بتتنسي على طول، فيبقى على طول عارفينها وعارفين المخرج وعارفين احنا حفظنا ايه، عشان ايه ما تقعش منا. فلازم ايه المراجعة فيها على طول بإذن الله. اي حد محتاج اي سؤال يتفضل وانا هجاوبه، اي حد محتاج اي حاجة يتواصل معايا على الواتس في الرسائل في الخاص وانا هجاوبه ان شاء الله. شكرا لكم. كده خلصنا الشرح بتاع الحديث بتاع النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.